وشك الدباح ولحظك اللماح في رمشك الدباح ولحظك اللماح وكيف انا ارتاح يا مداك بيدين الله يا مداك بيدين الله عيني عليك يا جميل وين ما تروح وياك عيني عليك يا جميل وين ما تروح وياك تبعت لك المراسيل وتقول انا عشقاك تقول انا عشقاك قلبي في عيونك راح في رمشك الدباح قلبي في عيونك راح في رمشك الدباح وكيف انا ارتاح يا ابو دقتين الله وكيف انا ارتاح يا ابو دقتين الله يا ابو دقتين الله يا ابو دقتين الله يا ابو دقتين الله قلبك هواك سوا يا مدكتي لله قلبك هواك سوا في رمشة الدباح ولحظة اللماح ولحظة اللماح وكيف انا ارتاح يا مدكتي لله يا مدكتي لله يا ابو دقتي زينين غزل ملوش مثيل يا ابو دقتي زينين ملوش مثيل والله بقالي سنين تايه وقلبي عليل تايه وقلبي عليل كيف انظر الافراح والقى الليالي براح كيف انظر الافراح والقى الليالي براح وعيش انا مرتاح يا ابو دقتين الله وعيش انا مرتاح يا ابو دقتين الله يا ابو دقتين الله يا ابو دقتين الله يا ابو دقتين الله قلبك هواك سوا يا ابو دقتين قلبك هواك سوا في رمشك ولحظة اللماح في رمشك الدباح ولحظة يا مدكتين الله